انتفاخ الأوداج واحمرار العينين، وقد يصحب بعض الجوارح اضطراب واهتزاز كاليدين والعينين كذلك، وعلائم الغضب ظاهرة وسوف يبسطها الشيخ. أما الحقد والحسد فهذه قد لا تظهر آثارها على أعضاء الجسد والجوارح، وإنما تبدو آثارها، وقد تكون غيبة أو نميمة، وقد تكون سعيا في الإفساد وسعيا في إزالة ما بسط الله عز وجل لهذا المحسود والمحقود عليه من نعم ونحو ذلك، لكنها لا تظهر على ظواهر الجوارح بخلاف الغضب، لكنها كلها أعمال مذمومة ومهلكات تقطع على الإنسان دينه ودنياه، نسأل الله السلام. ومن هنا بسط الشيخ القول فيها وحذر، فقال في الغضب: اعلم أن الغضب شعلة من النار، وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان اللعين، حيث قال فيما أخبر الله عنه: خلقتني من نار وخلقته من طين. فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب. وهذا أيضا أمر بين، الإنسان إذا غضب يتغير مزاجه ويتأثر ويظهر عليه الانفعال الشديد، ومن هنا جاء الإرشاد النبوي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لمن غضب أن يتوضأ، لأن الغضب من النار والماء يطفئ النار، بل حتى قال بعض الفقهاء رحمهم الله أنه إن لم يجد ماء فليتيمم. وكذلك أيضا من يدل على هذا التأثر أن الإنسان ينبغي إذا غضب أن يغير من حاله، إن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، وقد يستحسن أيضا أن يغادر المكان وأن يخرج من المكان الذي هو فيه، قد يخرج من غرفة إلى غرفة أو من دار إلى دار أو من مجلس إلى مجلس، كل ذلك إذا غير الإنسان موقعه وتحرك فإنه يهدأ وتقل الأسباب المثيرة والمهيجة ويهدأ الإنسان، بينما هو في حال الغضب يبدو وكأنه قد اشتعل نارا، وبخاصة أن بعض الناس نسأل الله السلامة يكاد يفقد طوره ووعيه، وتصدر منه أمور لو أنه رأى نفسه في حال تعقله لاستغرب أن يصدر ذلك منه، بل حتى إن بعضهم قد يفقد وعيه وينكر أن يكون صدر منه هذا الفعل أو ذلك القول. ولا شك أن هذا يجسد ما قاله الشيخ من أن الغضب شعلة من النار والغضب من الشيطان، وهذا أمر جلي، والشيطان خلق من نار وآدم خلق من الطين، والطين شأنه السكون والهدوء والاستقرار. ثم قال الشيخ: ومن نتائج الغضب الحقد والحسد. طبعا سيأتي تفصيل عن الحقد والحسد، لكن لعل الشيخ أشار بهذه الجملة إلى مناسبة ذكر الحقد والحسد بعد الغضب، مشيرا إلى أن من نتائج الغضب الحقد والحسد. الحقيقة قد يكون من نتائجه وقد تكون من آثاره أيضا، يعني الذي يبدو أنه قد الغضب يورث حقدا وحسدا، وقد يكون الحقد الدفين والحسد الدفين كذلك هو الذي يهيج الغضب. ولهذا أحيانا بعض الناس نسأل الله السلامة الذين عندهم مواقف من بعض إخوانهم أو أصدقائهم تجده ساكنا، لكن حينما تأتي مناسبة لا يستطيع أن يخفي حقده وحسده، ويظهر هذا الحقد من خلال الغضب والهيجان، بل أحيانا حتى قد يكون بعض الجلساء يتساءل ما الذي أثار هذا الرجل، ما عهد عنه إلى الهدوء، مما يدل أنه قد يكون عنده شيء في داخله يغلي فتجسد وظهر وبان على معالم بدنه وجوارحه من العينين ولون الدم ونحو ذلك. فقد يكون من نتائج الغضب الحقد والحسد، وقد يكون العكس، الحسد والحقد يورث غضبا حينما تأتي المناسبة. ومما يدل على ذم الغضب يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال لا أوصني، قال لا تغضب، فردد عليه مرارا قال لا تغضب، والحديث صحيح. ولا شك أن هذه من أعظم الوصايا، هذه من أعظم الوصايا. وإن كان الناس الحقيقة يختلفون في درجة رباطة الجأش والهدوء، ولهذا اختلفت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه، فمرة يوصي لسائل بترك الغضب، ومرة يوصي ببر الوالدين، ومرة يوصي بأمور أخرى قد تكون طيب الكلام، وقد يكون شيء السلام، وقد يكون على حسب ما يبدو في السائل من نقص وما يحتاج إليه من استكمال. ولهذا الناس تتفاوت في درجات الغضب، بعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى هدوءا وطول نفس وتؤده ولا يكاد يغضبه شيء، وأنتم تعرفون اختلاف الناس في ذلك. ولعل هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه ثم قال له لا تغضب علم منه سرعة الغضب وسرعة الانفعال، على أن ترك الغضب يوصى به كل مسلم، ولكن يختلف كما قلنا على حسب أحوال الناس. ولا شك أن المقصود بترك الغضب يعني ترك أسبابه، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في تجنب أسباب الغضب. حينما يقول له لا تغضب بمعنى تجنب أسباب الغضب، حتى الطبيب مثلا حينما تذهب إليه، وخاص بعض الإخوة العصبيين، فيقول له الطبيب لا تغضب، مقصوده بمعنى اجتنب أسباب الغضب قدر ما تستطيع، واجتنب المثيرات والمهيجات قدر ما تستطيع، وإلا أحيانا قد تلجأ إلجاء وقد يأتي شيء ليس في الحسبان. لكن مهما كان عدا الإنسان قدر ما يستطيع أن يجتنب أسباب الغضب، سواء كان، وسوف يأتي الشيخ سوف يبسط كثيرا من الأسباب وهي جميلة، بل أحيانا قد يكون مزاح، وأحيانا الجدل والنقاش وأمور كثيرة تسبب الغضب. فعلى الإنسان من أجل أن يجتنب الغضب أن يجتنب هذه الأسباب. وأحيانا يكون الغضب مع الأقارب ومع الأهل، بل حتى قد يكون مع الزوجة، وهذا كثير ما تكون الاستفتاءات حول هذا الأمر، وبخاصة إذا صدر معه أو مقارنا له طلاق أو أي أسباب من أسباب قطيعة الرحم والآثار السلبية الأسرية. فمن هنا ينبغي للإنسان إذا أحس بمثل هذه الأجواء أنها تقترب، وأن هذه الغيوم بدأت تظهر في الأفق، فينبغي له أن يجتنب قدر ما يستطيع، وأن يكون عنده من العزيمة والإرادة أن ينخنس وينحسر ويبتعد عن هذه الأمور. وبخاصة أن بعض الناس كما قلنا يكون سريع الإثارة والهيجان، فحينما يحس بالبوادر قد ظهرت من جليسه، سواء كان زوجه أو قريبه أو زميله أو صديقه، فعليه أن يجتنب، إما أن يغادر المجلس، وإما أن يصرف الحديث، وإما أن أي طريق من الطرق التي تصرف هذا الأمر. وهذا كله تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وفي حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل؟ قال لا تغضب. الحديث يحتاج إلى تخريج فلعلكم تراجعونه. خرج عندكم؟ فلأنه نحتاج إلى مثل. على كل حال لو رأيتم إلى مزيد نظر فيه هذا جيد. فلكن على كل حال لا شك أن الغضب لا شك أنه من جوانب غضب الله سبحانه وتعالى، كما أن الحقد والحسد وكل المنهيات هي من جوانب غضب الله عز وجل. المعاصي والمنكرات والمناهي كلها من مما يجلب سخط الله وغضبه، ومعلوم أن الغضب منها. وطبعا الغضب سوف يأتي معا أنه درجات، منه ما هو معتدل مقبول، ومنه ما هو فيه تفريط، ومنه ما هو فيه إفراط. لا إفراط ولا تفريط، وإنما أيضا القدر المعتدل من الغضب أيضا مطلوب، لأن الإنسان كما سوف يأتي خلقه الله عز وجل وفيه هذه الصفات، بمعنى نوع من الانفعال مطلوب، لأن الإنسان أيضا الذي لا يكترف والذي لا يبالي والبارد الذي لا يحركه شيء هذا أيضا مذموم، لأن الغير على حرمات الله والغير على الأعراض والسعي في إحقاق الحق والسعي في ترك الباطل والبعد عن المنكرات تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى نوع من الحركة النفسية القلبية الداخلية التي تجعل الإنسان ينفعل، فهذا الانفعال مقبول ومطلوب، هذا قوة. فإذا فيه قدر معين مطلوب، لكن الذي يجلب غضب الله هو الغضب الموقع في سخط الله عز وجل، إما من تقطيع أرحام، وإما من اعتداء، وإما ما يورث حقدا أو حسدا أو نحو ذلك. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد احتاج فيه الإنسان إلى وقفة طويلة، ليس فقط من أجل الغضب، وإنما لمظهر من مظاهر القوة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، هذه القوة لا شك أنها لها مجالات كبيرة، سواء قوة عسكرية، سواء قوة في طلب العلم، سواء قوة بدنية. ومن أظهرها وهي التي تهمنا هنا قوة الإرادة وقوة التحكم في المشاعر والانفعالات، وهنا يتميز الرجال، وهنا تكسب المواقف، وهنا يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون حقيقة. ولهذا ينبغي أن تتأملوا هذا، ولا تكاد ترى إنسانا ناجحا في الحياة حتى في أمور الدنيا، لا يكاد يكون الإنسان ناجحا إلا بقدر ما يكون قويا هذا النوع من القوة، قوة الإرادة، قوة التحكم في المشاعر، قوة ضبط النفس، قوة السيطرة على الرغبات، السيطرة على الهوى، سواء كان في مشتهيات الدنيا ولذائذها، أو كان في الانفعالات النفسية التي تورث مواقف مع الآخرين. وهنا يتجسد قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصراعة، يعني ليس الشديد الذي عنده قوة بدنية يصرع بها الناس، إنما الشديد حقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب، يتحكم في مشاعره، يتحكم في قواه. وهنا أيضا يتجسد لنا معنى من معاني المقارنة بين المؤمنين والكافرين في ما بسطناه في أكثر من مناسبة، في مثل قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فهذا عدم التحكم في هذه القوى، القوى البصرية والقوى العقلية والقوى السمعية والقوى الحواس، وعدم استعمالها في في في فيما فيه مصلحة الدنيا والآخرة، هنا يتميز أهل الإيمان من أهل الكفر. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فإذا ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الذي يتحكم في قواه. وتأملوا هذا جيدا في الحياة، ولا تكاد تجدون رجلا ناجحا في الحياة إلا وقد أعانه الله سبحانه وتعالى التحكم في قواه وفي مشاعره، بحيث أنه عنده جلد وعنده صبر وعنده طول نفس في السعي وتحقيق ما يريد، سواء كان دنيا أو دين. وعن أكرمة رحمه الله في قوله تعالى: وسيدا وحصورا، في وصف الله عز وجل ليحيى حينما بشر الله به أباه زكريا، هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فمن تفسيرات السيد أنه الذي يملك نفسه عند الغضب، وهذا تفسير جميل حقيقة. لا تنال السيادة على القوم وعلى الأقران وعلى الجماعة وعلى القبيلة إلا حينما يكون إنسان حليما. ولهذا من أنبل الصفات التي يتميز بها علية القوم الحلم. ولهذا إذا كان السيد والكبير ذو انفعال فإن هذا مما ينقص قيمته نقصا كبيرا. إذا كان السلطان أو والي أو أمير أو كبير قوم أو شيخ قبيلة، إذا كان سريعا في الانفعال كثير الغضب قليل الأناة قليل الحلم، فإن هذا يؤثر كثيرا في السيادة. ولا يكاد سيدا ويستحق السيادة ويحظى بالاحترام والتبجيل إلا إذا كان يملك نفسه عند الغضب قليل الغضب طويل الحلم والأناة، ولا يكاد يثيره شيء ولا يكاد يهيجه، وبخاصة أن مثل مقامه ترفع إليه الشكاوى، وبل قد يستطيل عليه من أتباعه وممن حوله من الضعاف النفوس ومن سقطت القوم وسفلت القوم، قد يتطاولون عليه، إما لأنه أصحاب حوائج وغالب صاحب الحاجة أعمى، وحين قد يستطيل بلسانه ونتيجة ما يرى أنه عليه من حق فيستطيل، فهنا تظهر السيادة. وهنا ولهذا أيضا في البيت المعروف: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. التغابي هذا نوع من التحكم في المشاعر. ليس الغبي بسيد في قومه، لا شك أن من عوامل السيادة والتفوق على الأقران لا شك نوع من الذكاء، ويحتاج الإنسان إلى عقل واسع، لكن العاقل والذكي لا يظهر ذكاءه دائما أو يحتاج إلى أن يظهر ذكاءه أمام الناس دائما، لكن سيد قومه المتغابي. التغابي لماذا يتغابى الإنسان؟ يتغابى لأنه سيخفي وراءه حلما وأناه، لأن عدم عجلة. فحينما مثلا ترى إنسان تصرف تصرفا أنت تعلم أنه غلط وأنت من السهولة أن ترد عليه، لكن حلمك وطول أناتك تجعله الأمر سهل، هذه كما يقال أو كما تقول العامة تمشي ما هي مشكلة، لأن الوقوف عند الصغائر والوقوف عند الاستنكاف والمناكفة وطول المراء مع أناس صغار أو في قضايا صغيرة ليس من مظاهر السيادة، إنما كثير أمور يحتاج إلى أنك تتغابى. و السيادة تختلف حقيقة، لا شك أن المفهوم السيادة هي السيادة على القوم، سواء كان السيادة نالها الإنسان نتيجة أوضاع اجتماعية كقبلية أو أحيانا سيادة نتيجة أيضا نوع من الترتيب الوظيفي، قد تكون رئيس المصلحة أنت أو مدير المصلحة، بل حتى وهذا مهم جدا ودقيق حتى سيادتك في بيتك، لأن كما تعلم الرجال قوامون، الرجال قوامون على النساء، ففي بيتك أيضا تحتاج فعلا إلى أن تكون تملك نفسك عند الغضب، وتحتاج إلى أن تتغابى عن بعض التصرفات من أولادك ومن أهلك ومن زوجك، لأن هنا أولا تكمن السيادة، وهنا يكمن حسن المعالجة، لأنك لو وقفت عند كل صغيرة وكبيرة فإنك ستتعب وسوف تكون فاشلا في إدارة بيتك، ولا تستطيع أن تتغاضى وتغض النظر عن بعض ما يجري في بيتك إلا لأنك عندك قوة وتملك نفسك عند الغضب، ولست كل شيء يثيرك ويهيجك. ولهذا قال هنا في قول عكرمة: السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. والأمر في هذا يطول، ولعل في هذه الإشارات ما هو أوسع وأبلغ مما تفهمونه أنتم، وبخاصة إذا استحضر الإنسان فعلا ما يجري في البيوت وما يجري في المجتمعات وما يجري في بعض المرافق من الإدارات ومن أحوال السوق وأهل السوق، فحاول في مثل هذا أن, أن, أن, أن, أن تستحضر مشاعر الناس وما وكيف بعض الناس يدير هذه الأمور حينما تجري بين عينيه أو حينما تحدث أمام ناظريه، كيف يقف وكيف يدير، تجد هذا الذي ينفعل وسرعان هذا لا يكسب شيئا، بينما صاحب الحلم والأناة والصبر ولا يتكلم إلا آخر الناس ولا يكاد يبدي رأيه إلا فيما بعد، هذا غالبا يكون هو الذي يحظى بالحظوة ويحظى بالتقدير والإكبار والإعجاب، لأنه لم يستعجل أمرا كان له فيه أنا. قال: وروينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال: علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا. قال: لا تغضب. قال: الشيطان، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب، فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة، فإنك إذا عجلت أخطأت حظك، وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا. لا شك أنها حكم جميلة بقطع النظر عن مدى ثبوتها باعتبار أن هذه من أخبار بني إسرائيل، لكن لا شك أن معانيها جليلة وظاهرة. وذو القرنين كما تعلمون هو من عباد الله الصالحين الذين بسط الله عز وجل لهم في الملك كما مر معنا في سورة الكهف، ومكنه الله في الأرض تمكينا، إن مكنا له في الأرض وآتينا من كل شيء سببا، وكان أيضا رجلا صالحا. فتروى هذه الواقع عنه وهي من الحكم الجوامع، فلا شك أن الغضب هو مدخل كل سبب سوء وشر، وإذا غضب الإنسان دخله الشيطان ودخله كثير من الأمور، ولهذا أحيانا يعني من السوء الذي يحصل وقلة الحكمة والعقل أن بعض النساء في البيوت تثور وتغضب زوجها، ويحاول حقيقة وكما يحصل مما يعرض من أسئلة واستفتاءات، يحاول الرجل أن, أن, أن, أن, أن, أن يصبر وأن يتصبر وأن يبتعد، لكن تأتي هذه المرأة وقد ركبها الشيطان وتصر، وقد تغلق باب الغرفة، وقد تتمسك بأثواب زوجها وتريد أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن تزداد من الهيجان، وقد تطلب الطلاق وتصر، ثم إذا صدرت هذه الكلمة وكأنها نار قد صب عليها ماء ترجع بالبكاء والعويل والثبور، تريد أن تعود الحياة كما كانت. المهيجات المثيرات ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها وعن أسبابها، والشيطان يدخل من هذا الباب دخولا عجيبا. قال: فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لاحظ هذا التعبير، وبخاصة إذا أدركت أن الإنسان إذا غضب يظهر عليه في دمه وتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ويظهر عليه علائم الغضب الشديد، فجريان الشيطان مجرى الدم يجسد هذا المعنى. فرد الغضب بالكظم. ولا شك أن هذه القوة أن تكظم، وتعلم أن الكظم فيه نوع من الكتمان، وتصور فعلا أن إنسان أو يسوء كظم غيظه، فيه نوع من الكتمان وفيه نوع من الضغط الشديد على النفس بحيث لا يظهر على الإنسان ما يعاب على العقلاء. ومن هنا كما قلنا قبل قليل تأتي السيادة، أن يتطاوى عليك السفلة ويتطاول عليك الصغار وصغار القوم والمحقرين من الناس، ولكنك تبقى جبلا شامخا. وتأكد أن هذا يعني يهابه الله عز وجل حتى وإن كان إنسان صغير في قومه أو صغير في سنه، إذا استعان بالله عز وجل وأخذ بمكارم الأخلاق. فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة. التؤدة يعني عدم العجلة، يكون عنده تؤدة بمعنى نوع من الأناة ونوع من عدم التسرع لا في الكلام ولا في الجواب ولا في حركة، سواء كان بضرب أو بيد أو، وإنما يسعى الإنسان أن يكون كاظما لغيظه. وإياك والعجلة، كذلك أيضا العجلة هي مظهر من مظاهر الغضب الحقيقة، أو صورة من مصائر أو أثر من أثار الغضب. التعجل واتخاذ المواقف السريعة هذا يندم صاحبها، ولهذا قيل في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. فإنك إذا عجلت أخطأت حظك. إذا عجلت، ولهذا يقال: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه أو جوزي بحرمانه. فإذا عجلت أخطأت حظك، يعني نصيبك. الحظ هنا بمعنى النصيب، هو الحظ الصدف، لا النصيب. فالإنسان إذا استعجل فعلا كم عجلة وهبت ريثة، أو كما قيل بمعنى إنسان استعجل فلم يحقق، بمعنى إنسان يستعجل لكن لا يحقق شيئا. كم عجلة وهبت أو أعقبت ريثة، يعني استعجلت لكنك ما حققت شيئا، بينما لو كنت تأنيت لا نلت ما تمنيت. من تأنى نال ما تمنى. وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا. أغلب هذه الأوصاف تلاحظون أنها الغضب له فيها مدخل كبير، السهولة والليونة والبعد عن الجبروت والعناد، هذه كلها نتيجة فعلا أن الإنسان لا يغضب، لأن غالبا العنف والتعنيف هذا نتيجة فعلا نوع من المزاج الحاد. المزاج الحاد هو الذي يورث العنف ويورث العجلة ويورث الجبروت ويورث الطغيان، بينما التأني والبعد عن الغضب يجعلك فعلا لا تستعجل بإصدار أي شيء، سواء بإصدار أحكام أو بإصدار مواقف أو بإصدار ألفاظ أو بإصدار حركات. كلما وهبك الله عز وجل طول نفس وأنات رأيت الخير. لكن طبعا هذا في حد الاعتدال كما سوف يأتي، لأن يعني طبعا البرود كذلك والتماوت هذا أيضا مذموم، وإن المقصود في ذلك كله وفي ذلك كله المنهج الوسط. قال: وروينا أيضا أن إبليس لعنه الله بدأ لموسى عليه السلام فقال: يا موسى إياك والحدة، فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ ومن فخ أنصبه بامرأة، وإياك والشح فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. أيضا هذا من الحكم البليغة كذلك بقطع النظر عن ثبوتها، لأن هذه من الإسرائيليات، لكنها لا شك أنها مظاهرها ظاهرة ولها دلالاتها مما ثبت عندنا من الوحيين. فالحدة لا شك أنها تذهب بالرجل وتذهب بعقله وتذهب بمواقفه الحكيمة. فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. ولهذا فعلا يعني أحيانا قد تكون أنت في بعض المواقف أو حاضر بعض المجالس ثم يهيج بعض من هم من علية القوم، فتستغرب فعلا أن هذا الرجل الكبير وهذا الرجل الوقور وهذا الرجل الذي قد امتلأ قلبك وصدرك إكبارا له وإجلالا ثم يصدر منه غضب أو يصدر ما يهيجه فيكاد يفقد صوابه، فحينما تخرج تستغرب تقول فلان ما رأيت على مثل هذه الحالة. فإذا رجل كبير قوم وقد تصدر المجلس وكان له حق أن يتصدر ثم تصدر قضية أو يثار أو يهيج ثم يكاد يخرج عن طوره، وهذا قد لا شك أنه لا يكاد يخرج من أحد، حتى علية القوم قد يخطئون، لكن المقصود في الأغلب، وإلا حتى العقلاء حتى الحليم أحيانا قد يغضب، ولهذا تقي غضب الحليم. أحيانا بعض الحليم حينما يغضب، لأن الحليم لا يغضبه أي شيء أو لا يغضبه أي شيء، إنما فإن إذا غضب، ولهذا تستغرب أنت أحيانا بعض المواقف إنسان معجب به ثم يحدث بعض المثيرات فيكاد يخرج عن طوره. ولهذا فعلا كما في الأثر هذا ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي فخ أنصبه امرأة. وهذا كذلك لا شك أن فتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال من أعظم الفتن، وهذا دل عليه الكتاب والسنة، وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، والأمر في هذا جلي وظاهر، ولكن ليس المقام مقام بسط في هذا الأمر. وإياك والشح فإن يفسد على الشحيح الدنيا والآخرة، وهذا صحيح أيضا، الشح والبخل، وغالبا الشح وصف للنفس، قد البخل له مظهر خاصة، البخل مظهر مالي غالبا، لكن الشح في النفس حتى وقد لا يكون في القضايا المالية البحتة القضايا المالية فقط، وإنما في كل شيء معروف وكل إحسان يبتل الإنسان يكون فيه شحيح ولا يكاد يصدر منه خير أبدا، نسأل الله السلامة. ولهذا قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في موضعين من كتابه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح، ولهذا بعض الناس فعلا تلاحظ نسأل الله السلامة أنه لا يكاد يصدر منه خير قط، وأنت تعلم أنه إذا وصل الحال إلى فلان خلاص، لأنه عابس، ومع أنه عنده خير كثير وعنده وسائل لنفع الناس وعنده أسباب لبذل المعروف، ولكن أبدا نسأل الله السلامة ما فتح الله عليه، فيكاد الشح يذهب بفساد الدنيا والآخرة. وكان يقال اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسر. الصبر كما تعلمون هو نوع من هو نوع من العشب على كل حال، لكن معروف عند العطارين مر، ولهذا يقال لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، ولهذا يقال أمر من الصبر، وهو مادة معروفة شديدة المرارة ولا تكاد تطاق، وإن كان قد تستخدم نوع من العلاج، ولكنها لو زادت كميته حتى بأدنى كمية تقطع الأمعاء تقطيعا نسأل الله السلامة، وهي شديدة المرارة جدا. فمن هنا إذا وقع قطعة من الصبر في عسل أفسدته، والعسل معلوم أنه من أحلى الأشياء مذاقا، ومهما كانت كميته إذا وضع فيه شيء من الصبر فإنه يفسده، وكالنقطة السوداء حينما توضع في الشيء الأبيض تفسد لونه مباشرة، بينما لو وضعت قطعا بيضاء كثيرة على السواد لا يكاد يؤثر فيه، إلا بينما القطعة السوداء تؤثر في البياض بشكل عجيب. كذلك الصبر حينما يوضع في العسل يؤثر، لكن لو وضعت أشياء من العسل اليسير على الصبر لا يؤثر فيه. ولهذا قال والغضب عدو العقل، بمعنى أنه لا يكاد يجتمع غضب مع عقل أبدا. ولهذا كلما زاد عقل المرء قل غضبه، وتأكدوا أن هذه معادلة صحيحة، كلما كبر عقل المرء قل غضبه وامتاز بالحلم والأناه وسعة الصدر ورحابة وقوة التحمل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.